السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس عشر والأخير إن شاء الله تعالى من قراءتنا لرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. ذكر رحمة الله عليه أن الإنسان في أموره كلها، الأمور العلمية والأمور العملية، لا بد من أن يتحقق في هذه الأعمال أو العلميات شرطان لكي تكون حسنة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو موافقة الشريعة. ثم بين ذلك حتى وصل إلى قوله رحمه الله: وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره، يعني أن يأتي الإنسان بالأعمال الموافقة لدين الله وشرعه مع تحقيق الإخلاص. هذا مصداق لقول الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، الاستسلام التام لله رب العالمين. وهذا هو دين الله الذي رضيه للعالمين دينا. فقال: وهذا هو الإسلام العام. لماذا قال العام؟ لأن هناك الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، وكل المرسلين جاءوا بالإسلام، ولكن إسلامهم إسلام عام. أما دين الإسلام الخاص فهو المقصود به ما بعث به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى تعرفوا الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص: الإسلام العام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الدين الإسلامي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو الإسلام الخاص: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام الكامل التام في زيادات في التشريعات وفي الأخلاق وفي الآداب وفي الأمور وفي سد الذرائع وفي أمور كثيرة أتمها الله على الأمة الأخيرة. فقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الكمال كله في الرسالة الأخيرة. حتى الكتاب الذي أنزل عليكم يفوق كل الكتب التي أنزلت على السابقين. فهذا هو الإسلام الإيه؟ الخاص، فقوله ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو الإسلام الخاص. لكن حينما يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، هذا هو الإسلام الإيه؟ العام. فقال وهذا هو الإسلام العام اللي هو موافقة ما أنزل إلى النبيين مع الإخلاص، موافقة ما أنزل على الأنبياء من الشرائع كل حسب شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج مع الإخلاص. فقال وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره، لا بقى يهودية ولا نصرانية ولا أي شيء إلا إن جئتم بالإيه؟ بالإسلام العام. ولذلك قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده الإسلام المطلوب منهم. القيود دي بتتكلم عن الإسلام الإيه؟ العام. أي بقى اسم من الأسماء، صابئ، يهودي، نصراني، سمي كما تشاء، الحساب لن يكون إلا على هذه القواعد. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهيقول طيب ما هذا الكلام هينطبق بعد مبعث محمد، أصبح العالم كله مخاطب بماذا؟ بالإسلام الخاص. فمن لم يؤمن بمحمد كان كافرا كائنا، بس بشرط يكون ايه؟ وصلت له الحجة الرسالية. ولذلك قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أمة الايه؟ الدعوة، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، بس لا يسمع بي سماع ايه؟ ها؟ تحقق. وإلا فمن الممكن أناس يعيشون في مكان ما نائل، وقيل لهم هناك رجل يدعي أنه نبي وجاء بأساطير الأولين وكان ساحر، هؤلاء لم تقم عليهم الحجة الرسالية، فلا بد من أن تقام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بل لابد أن تقام عليه الحجة الرسالية، ويعلم أن من جاء من عند الله كان نبيا صادقا، فإن كفر به يكون من أهل النار. واضح؟ فهنا قال وهذا هو الإسلام العام اللي هو موافقة الشريعة مع الإخلاص، ما بيتكلمش على التفاصيل الموجودة في الأمة الأخيرة. قال وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الإسلام العام. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. خلي بالكم لو تفتكروا أن الملائكة معطوفة على هو، لا إله إلا هو والملائكة، يبقى لو فهمت كده يبقى ده إيه؟ شرك. دي الملائكة معطوفة على إيه؟ على شهد، معطوفة على اسم الجلالة، شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. اعرف بقى معنى الكلام، شهد الله والملائكة وأولو العلم أن شهدوا بإيه؟ أنه لا إله إلا هو في حال كونه قائما بالقسط بالعدل سبحانه وتعالى. تمام؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، يبقى دي مثل ومن يبتغي غير الإسلام دين. قال والإسلام اللي هو العام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد. بالقلب ولا بالجوارح؟ بالقلب. فلا يكون متكبرا، يستسلم وينقاد، فلا يكون متكبرا. إن كان هذا في القلب الجوارح ستستسلم بالتبع، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأنه قد ينقض بالجوارح ويكون منافقا، مش كده ولا لا؟ يبقى للاستسلام وللانقياد فلا يكون متكبرا. هذا مصداق لقوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ده الاسلام موافقة اللي هو ايه ده؟ موافقة الشريعة. والثاني الاخلاص اللي هو اسلام الوجه، من يسلم وجهه الى الله وهو محسن، زي ما يوضح اسلام الوجه. يبقى الاستسلام هذا هو الانقياد، ولا يكون متكبرا، لانه لو تكبر لن يذعن لاوامر الله ولا لاوامر النبي عليه الصلاه والسلام، تمام؟ ولذلك قال ايه؟ لن يستنكف، يعني لن يأنف، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون يعني يستنكفون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا الى اخره. فهنا الثاني، المعنى الثاني في الاسلام بعد الاستسلام والانقياد الاخلاص، من قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. رجل عبد مملوك لمجموعه من الشركاء المتشاكسين، ورجل عبد لرجل واحد فقط بيامره وينهاه، قلبه مرتاح، مفيش تشتت، مفيش مشاكسة. ولذلك قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ها قولي عقل، العقل هيقول ايه؟ الله الواحد القهار. فهنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يريد أن يرضي هذا فيغضب ذاك، يرضي هذا فيغضب الآخر. طب كيف يرضي هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟ بعكس العبد اللي ليه سيد واحد. فالتوحيد يجعلك ليس لك سوى الرب الأعلى، خالق السماوات والأرض، الإله الحق وحده لا شريك له. قال فلا يكون مشتركا، ما يكونش مشترك والقلب مشتت، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفهاء، السفهاء هم الذين يرغبون عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ولقد اصطفينا إبراهيم في الدنيا، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه إيه؟ أسلم. قال أسلمت لي رب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب الاستسلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يبقى الإسلام متعد بالإيه؟ باللام. وهذا لم يكن دين إبراهيم فقط، ووصى بها بهذه الكلمة وهذا الدين، ووصى بها إبراهيم مين؟ بنيه. مين بنيه؟ إسماعيل وإسحاق ويعقوب، مش ويعقوبة، لو ويعقوبة يبقى إبراهيم وصى بنيه، ووصى مين؟ حفيده يعقوب، لا ويعقوب يعني وصى. ليه بيقول كده؟ عشان بنو اسرائيل بيقولوا احنا ابناء يعقوب، ما هو اسرائيل هو يعقوب، فبيقولهم الجد الكبير وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب وصى، فيعقوب معطوف على ابراهيم ووصى بها ابراهيم وبنيه، وكذلك وصى بها يعقوب وبنيه اللي هم مين؟ الاثني عشر اللي فيهم مين؟ يوسف عليه السلام. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله مولا إلهك وإله إبراهيم، إله إبراهيم غير إله، لا إله إيه؟ واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومع ذلك كانوا أمة، دينها الإيه؟ الإسلام. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم في حال كونه ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين وأول المستسلمين لله النبي وكل نبي في أمته. بعذك يقول موسى وأنا أول إيه المؤمنين. قال والإسلام يستعمل لازما معدى بحرف اللام. لازما معدى ما هو الفعل اللازم لا ينصب إيه مفعولا لكن الفعل المتعدي بيتعدى. طب اللازم ممكن يتعدى ولكن بإيه بحرف جر. تمام. فنقول إيه أسلم نفسه هنا بقى معدى ولا لازم؟ مش لازم معدى يا راجل يا طيب معدى مش كده ولا ايه؟ اسلم وجهه اسلم نفسه اسلم اخوانه لا يسلمه مش كده ولا لا؟ يبقى اسلمه اسلمه بقى عندي مفعول به. لما اقول اسلمت هنا بقى لازم لكن ممكن اعديه بحرف جر فطارة يعدى بحرف وطارة ايه يعدى بنفسه. تمام. فيقول هنا ايه يقول والاسلام يستعمل لازما فعل لازم معدى بحرف اللام مثلما ذكر في هذه الايات اسلمت لرب العالمين. تمام. اسلمت لرب العالمين. ومثل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا إيه له لله. يبقى الإسلام اللي هو أما بيعد باللام يبقى استسلام ولا لا يا إخوانا اللي هو الجزء اللي هو المعنى الأول الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا. ومثل قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومثل قولي قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. اللام هي أسلمت لله رب العالمين. تمام. ولذلك فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح وكذلك موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأوحيت إلى الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين ها أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إسلام العام. ومثل قوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا وإليه يرجعون. ومثل قوله قل أندعو الله يقول لهم قل يا محمد للمشركين أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. أي واحد هو مين الذي يدعى ولا ينفع ولا يضر؟ أي حد أي حد أي حد تدعوه غير الله لا ينفع ولا يضر. قل واحد يقول طب أنا ممكن أدعو بإذن الله إن نفع أو ضر فبإذن الله. يعني أنا ممكن أستطيع إني أقدم لك خدمة معينة أو أدفع عنك شر معين هل هذا بذاتي أم بإقدار الله لي على هذا؟ إذن أنا لا أملك شيئا لا أملك لنفسي أنا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده الكلام ده موجه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنفع والضر بيننا وبين بعضنا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه بشيء فلينفعه مش كده؟ لكن هذا النفع والضر أو دفع الضر هل هذا أنت تملكه؟ لا لا أقدرني الله عليه ورب العالمين خالق أفعال العباد وقد أرزق من خلالك بواسطتك كسبب وقد ترزق بسببي لكني لست الرزاق ولست أنت الرزاق وإنما جميعنا نتعامل في ضوء أو في داخل دائرة الأسباب التي جعلها الله أسبابا. لكن في حقيقة الأمر الخالق المدبر الرازق سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع ويمنح ويدفع ويضر وينفع هو وحده لا شريك له رب العالمين الإله بحق سبحانه وتعالى. فيقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين يعني أضلته الشياطين فتركته حيران في الأرض لا يهتدي سبيلا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى كنا تعال على الطريق المستقيم تعال نوصلك إلى الأمان وإلى الخير. يقول قل إن هدى الله هو الهدى الهدى الحقيقي هدى من؟ هدى رب العالم الذي جاء به المرسلون وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة لكي تسلموا وأن أقيموا الصلاة واتقوها والذي إليه تحشرون. قال إبا الإسلام يستعمل إيه أخوانا لازما معدى بحرف اللام ويكون بمعنى إيه الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان لما يعد يبقى بمعنى الإخلاص طالما الإخلاص يبقى محتاج مع إيه الاستسلام بقى اللي هو الإحسان تمام. قال ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم أماني ناس عايشة على الأماني ولذلك اللي يجي يتكلم قول له أد برهانك كما قال الله وفي الآخر إليه المرجع والمآب وسيحاسب كل إنسان على ما اعتقد وقدم في هذه الحياة الدنيا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم يرد عليهم قائلا بلى من أسلم وجهه لله أسلم وجهه يعني أخلص دينه وعمله وقصده وأما الله قصد وجه الله بلى من أسلم وجهه لله إسلام الوجه يعني الإخلاص فقط ما يعملش حاجة لأن ممكن الإخلاص فقط يجعل الإنسان يتبع أي شريعة باطلة أو أي ضلال ولكن مخلص الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تمام. فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في حال كونه محسنا وهو محسن يعني إيه موافق للشريعة يبقى الشرطين هو وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ها والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يبقى هي دي تساوي أسلم وجهه لله وهو إيه محسن فالإحسان عمل إيه الصالحات. فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى رب العالمين هنا. ولذلك بين بطلان هذه الملل المذكورة بيقول لك قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال تلك أمانيهم والدليل على بطلان أنه قال إيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت إيه يبقى أهواء ما بقتش حقائق دينية. القرآن هو صريح يا إخوان عشان الناس اللي بتتبع المتشابه ويأتون في البرامج التلفزيونية ويريدون أن يضللوا الأمة القرآن ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير محدش هينفعك. أما تدلس وتكذب على الله محدش هينفعك إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فقال وقوله تعالى ومن أحسن دينا من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى إسلام الوجه والإحسان. قال فقد أنكر الله أن يكون أنكر هنا في قوله ومن أحسن دينا. ليه؟ لأن من هذه استفهامية، مش هذا استفهام حلو، هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه إيه؟ الإنكار. فقال فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين، وهو إبقى الدين الحق، إسلام الوجه لله مع الإحسان. وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فلو أجروا عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لمزاعم من زعم أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر. يبقى الذين يقولون هذا نرد عليهم بكلمة جامعة، كلمة شاملة جمعت فأوعت، وقضية عامة في كل العصور في كل الأزمنة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه، ابحثوا من هو الذي أسلم وجهه لله وكان مخلصا ها وأحسن وكان محسنا متبعا لشريعة رب العالمين سبحانه التي كانت في زمانه والتي لم تنسخ. هذا هو قضية عامة شاملة تقال في عصر آدم وتقال في عصر نوح وتقال في عصر إبراهيم، مش أمر خاص. يعني يجي يخترع قصة تخترع ويقول لك الخلاص لن يكون إلا بهذا الأسلوب. طب يا عم الخلاص لن يكون بهذا، فما هنقول له زي ما قال فرعون، فما بال القرون الأولى؟ مش كده ولا إيه؟ طب القرون الأولى اللي قبل المسيح إيه؟ كان حكمها إيه؟ لا حكمها إيه في الدين وفي الإيمان؟ تعمل إيه؟ ما كانش فيه يمهم خلاص، ما كانش عندهم صلب، ما كانش عندهم فداء. يعني أنت لما تيجي تنظر للحقبة التي كانت من عصر المسيح إلى الآن 2000 سنة الوقت مثلا، ولا مش كده ولا إيه؟ طب الألفين سنة دول وبقية الألوف اللي فاتت دي كان حكم الناس دي بقى اللي ضاعت دي كلها وماتت وهي لا تعرف شيئا عن قضية ألوهية المسيح ولا قضية الخلاص ولا قضية ده، بقى دي حكر على مجموعة من البشر وفترة زمنية معينة. طب والقرون الأولى بقى هيكون حكمها؟ وذلك الدين الحقيقي قضية عامة. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش كده ولا إيه؟ أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لمزاعم من زعم أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر. قال وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة. كون العمل خالصا لله يبقى ده الشرط الأول، ويكون تاني صوابا موافقا للسنة والشريعة الإحسان، تمام. وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله. إسلام الوجه لله هو متضمن يتضمن للقصد والنية لله. طب منين جبناها؟ كما قال بعضهم أستغفر الله ذنبا لست محصية رب العباد إليه الوجه والعمل. هذا البيت بيأتوا به في التدليل على إيه؟ على إن فعل أستغفر بيرسب مفعولين، مش كده؟ أستغفر الله ذنبا مفعول ثاني، مش كده؟ أستغفر الله ذنبا لست محصية، لم أحصي هذا الذنب. رب العباد الله وصف الرب، مش كده ولا لا؟ أستغفر الله رب العباد ذنبا لست محصية. ثم عاد على رب العباد إليه الوجه والعمل. الوجه اللي هو الايه؟ القصد اللي هي النية. إليه الوجه والعمل، يبقى العمل ده الجزء الثاني من اللي هو موافقة الشريعة، والوجه اللي هو الايه؟ الام والقصد، تمام. قال وقد استعمل هنا 4 ألفاظ، اسلام الوجه واقامة الوجه، كقوله تعالى واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يعني قال لك ايه؟ يسلم وجهه، يبقى اسلام الوجه. وجاء ايضا واقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى فاقم وجهك للدين، لان الوجه الذي يواجه الناس اللي هو الامام، فانت حينما تتجه الى القبلة تتجه بايه؟ بوجهك، تواجه مواجهة، حينما تواجه انسان الوجه في الوجه، تمام؟ والوجه كناع عن الايه؟ عن الانسان ككل، ولكنه اشرف شيء في الانسان، اشرف شيء في وجهه، مش كده ولا ايه؟ ولذلك في العينان وفي الانف وفي الفم وفي الاذنان، وسائل التحصيل العلم وسائل التعامل والرأس والعقل، كل شيء بتجده ايه؟ ها؟ موجود في وجه الانسان، المواجهة، المواجهة. فيقول لك واجهته، يعني وقفت وجها لايه؟ لوجه. فيقول فأقم وجهك، فتقبل بكليتك على الدين، فأقم وجهك للدين حال كونك ايه؟ حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وتوجيه الوجه كقول الخليل إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. توجيه الوجه، إسلام الوجه، إقامة الوجه. قال وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء الاستفتاح في صلاة من الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وجهت وجهي. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت مت على الفطرة، مت مت على الفطرة، سبحان الله. فهنا يقول وجهت وجهي إليك. قال فالوجه، طب هيفسر بقى كلمة الوجه ولماذا اختار كلمة الوجه. قال فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه. المتوجه اللي هو صاحب الوجه، والمتوجه إليه الذي في مواجهته، تمام؟ ويتناول المتوجه نحوه. هذا خطأ عندنا هنا في النسخة اللي بنقرأ منها والصواب، ويتناول التوجه نفسه مش المتوجه نحوه، لأن المتوجه نحوه هو المتوجه إليه، مش كده ولا إيه؟ لا أدري يعني كيف فاتت المحقق. فقال كما يقال أي وجه تريد، أي أي جهة، وعندنا في النسخة وجهة وناحية تقصد وتنفع، لكن الإشكالية كانت ويتناول المتوجه نحوه. يبقى الوجه يتناول المتوجه اللي هو صاحب الوجه، والمتوجه إليه اللي هو المقصود، ويتناول التوجه نفسه اللي هو المصدر، مش كده ولا لا؟ المصدر نفسه اللي بيقوم بالفاعل الذي يتوجه، تمام؟ وذلك أنهما متلازمان، اللي هما المتلازمان الوجه والمتوجه إليه، متلازمان. فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، الوجه كناع، حينما تتوجه يتوجه الوجه. أنا أردت أن أتجه إلى القبلة يبقى وجهي بقى في القبلة، أردت أن أتوجه إليك يبقى وجهي في مواجهة، يبقى هذا. فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، صح؟ يبقى الأمران إيه يا أخوانا؟ متلازمان. وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهي أربعة أمور: علم الوجه والتوجه والباطن والظاهر. تمام؟ يبقى الأمر باطن، حاصل ضرب اثنين في اثنين بكام؟ بأربعة. قال: والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار. فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر، يبقى القلب توجه، يبقى القلب لب الإنسان توجه. يبقى لما بيتوجه الوجه، إن كنت صادقا يبقى هذا كناية عن إيه؟ توجه القلب. واضح؟ يبقى هذا كناية عن توجه الإيه؟ القلب. يبقى الباطن اتحد مع الظاهر بعكس المنافق. ولذلك دايما شيخ الإسلام وأئمتنا يتكلمون عن قضية الظاهر والباطن، إن الأصل الأعمال الإيه؟ الباطنة. لأن لأن خد بالك، أنت عندك واحد يقول لك لا، لابد من الاثنين. يا عم بالراحة بس علينا حنانيك. ليه بنقول الباطن الأساس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شحنة، ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكلما ضعف القلب ضعفت أعمال الجوارح. طيب، عندي أعمال ظاهرة ولا يوجد لها أساس باطني، يبقى دي إيه؟ نفاق. قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أو يبقى النفاق الأكبر مفيش الباطن عفن. الباطن إيه؟ عفن. جمال وجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أعمال، ولذلك هذه الأعمال لا تثمر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليس هناك قلب متوجه ولا أعمال قلوب. واحد يقول كويس، طب لو وجد العمل القلبي هينتج العمل الظاهر على طول. واحد يقول بس أحيانا يقول يضعف فتضعف الأعمال الظاهرة، يضعف تضعف الأعمال الظاهرة. قوية يبقى الأساس الباطن والأساس القلب. وعلى هذا كان الكلام في قضية الإيمان وقضية العمل. الأصل يقول لك الإيمان قول وعمل. إياك أن تظن أن العمل هنا المقصود به العمل الإيه؟ الظاهر فقط. لا، وذلك كلمة السلف كانت أفقه. الإيمان إيه؟ كلمتين اثنين بس. المتأخرون قالوا إيه؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا تفصيل. ومع ذلك بقيت كلمة السلف إيه؟ أقوى وأفقه. قول وعمل. يقول لك طب ده الثلاثة تتوسع. اصبر بس. القول قول القلب. ما احنا الباطن وظاهر. القول قول القلب اللي هو التصديق والمعرفة والاعتقاد. صح. وقول اللسان. والعمل عمل القلب، المحبة والانقياد والرجاء والتوكل والإخلاص وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. وابن تيمية أحيانا في الوسط يقول وأعمال اللسان كمان، ما زاد على كلمة التوحيد من قراءة القرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول معروف أمر بالمعروف. يبقى اشتملت على خمس حاجات: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. شفت أوسع الزاوية ايه؟ ده الإيمان عند السلف. فقال هنا: والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار. كمال والشعار. وده كما يقول لك كمال الإيمان، يقول لك بيقولوا كمال وشرط كمال. يا عم يعرف المصطلحات، ما تبقاش خايب وتعمل نفسك ناطح، ما تبقاش البعيد خايب وتتفزك وتعمل يقول لك ايه اصلي بقى شرط. الشرط يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا ايه؟ ولا يلزم من وجوده الوجود وهو خارج الماهية. يا واد يا ناطح يا اللي خارج الماهية، خارج ماهية. انت لو قلت الكلام يقول لك ايه بقى شرط خرج. ده أئمة كبار بيقولوا كلمة شرط ولا يقصد بها ما تقصد أنت، لأن المصطلحات في باب الإيمان ليست بهذه المثابة. بدليل انهم يقولون ان الركن ايه؟ جزء في العمل، مش كده ولا لا؟ ولذلك لو هذا الركن انهدم انهدم العمل كلياً. مش بيقولوا الركن كده ولا لا؟ يقول لك ايه؟ سورة الفاتحة قراءتها ركن او الركوع ركن، لو خلق الصلاة من ذلك وانت قادر على ذلك وتركتها متعمدا تبقى الصلاة ايه؟ سقط ركن. يعني الركن قال لك يهد، يقول لك ايوه الايمان قول وعمل. طب مش بقى. طب واركان الاسلام كام؟ 5 ولا في خلاف كده؟ ها اركان الاسلام كام؟ 5. واحد ترك الحج وهو قادر عليه يكفر. طب حلو، ترك الصيام وهو قادر عليه يكفر. طيب ترك الزكاة وهو قادر عليه يكفر. الاقوال الراجحة مش كده ولا لا؟ ترك الصلاة فيها خلاف، فيها خلاف قول الجمهور لا يكفر. ترك لا اله الا الله يكفر قولا واحدا بالاجماع. اركان بس مش متساوية. واضحة المسألة؟ ما تحكموش النصوص للمصطلحات الحادثة في هذه القضايا. كما يقولك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه سألوه على شرط الكمال وشرط الصحة، قال هذه طمطمة ايه؟ فارغة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في القضايا اللي زي دي؟ ما تقدرش تحكمها بمصطلحات الأصولية، المصطلحات ما تحكمنيش بيها. ولما حد يتكلم بمصطلح قول له من فضلك ماذا تقصد بهذا المصطلح؟ حرر المصطلح. يقول لك اقصد كذا، قول له اه انت تقصد كذا، كلامك مظبوط ومعنى كلامك موافق للكتاب والسنه تمام، ولكن ارجوك ما تستخدمش المصطلح ده عشان ما تعملش مشاكل. يبقى المصطلح اللي يورث اشكاليات ما تحاكمنيش اليه، وفي نفس الوقت ما تظلمش القائل بالمصطلح الخطا. ان تكون اهل السنه منصفون لا يظلمون احدا، اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. لما يتكلم انسان بمصطلح اياك انك وتقول لك الجسد من العرب، ماذا تقصد بالراحه بس عشان لا انا هكفرك؟ اعوذ بالله، مش كده صدر هبدعك بالراحه، خده بالراحه كده. هذا المصطلح ماذا تقصد بيه؟ ده كلام مين؟ الائمه ابن تيميه بيقول كده. قل له مصطلح ده تعني بايه؟ يقول لك اعني بيه كذا، شرحتولي وفهمتولي اه، نعرضه على الكتاب والسنه. ان وافق الكتاب والسنه مرحبا، ان خالف الكتاب والسنه يرد المعنى، ثم يقال له من فضلك لا تستخدم المصطلحات المهمه، اذكر المصطلحات المتفق عليها عشان ما نختلفش. بس مش هظلمك لما تيجي تقول مصطلح هسألك وأقول لك ماذا تعني. إن كان حقا ها نحق الحق، إن كان باطلا نبطل الباطل، ثم بعد ذلك نعمل إيه؟ أقول لك لو سمحت ما تستخدمش الألفاظ المهمة والمصطلحات اللي تقول لي جسم وعرض وكذا، وتقول لي أصل ده شرط كمال وأصل هذه الأمور أورثت عند الجهال. أصل العلماء زمان كانوا بيفهموا، إحنا أصبحنا الآن في زمن اي حد بيقول اي حاجه، فقول لا بالراحه بقى، الغي بقى المصطلحات ونتكلم بمصطلحات السلف عشان ما نورثش اختلافات. لان اصبحنا الان عندنا ناس جهال بيحكموا الناس وبيمتحنوها بالشبهه وبيخرجوها من اهل السنه والجماعه والسلفيه بالشبهه، واخدين بالكم ولا؟ فاحذروا من هذا الكلام. فشيخ الاسلام بيقول يا اخوانا، بيقول والباطن هو الاصل والظاهر هو الكمال والشعار، فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر. فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادتي وقصدي. الإرادة والقصد ها صالحان، لأن القصد والإرادة ها ابتغاء وجه ربنا الأعلى. فإذا كان مع ذلك محسنا موافقا للشريعة يسعى جاهدا لأمر يأتي بالعمل على وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا، تحقق شرط الإخلاص مع شرط موافقة الشريعة. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو قول عمر، فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا اللي هو الشرط الأول الصلاح. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وهو قول عمر رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا، ده الشرط الاول، واجعله لوجهك خالصا، ثم اكد فقال ولا تجعل لاحد فيه شيئا، هذا تاكيد لانه قال واجعله لوجهك ايه، فان كان خالصا لا يكون لاحد فيه شيء. قال والعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الحسنات، وانظر الحسنه من الاحسان مش كده، وهو ما امر الله به، والذي امر الله به والذي شرعه الله، وهو الموافق لسنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمه الاحسان فعل الحسنات، وما هي حسنه لابد وان تكون مما امر الله به او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الامر الذي شرعه الله، وهو كل دي متساويات ولا لا مترادفات، وهو الموافق لسنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد اخبر الله تعالى ان من اخلص قلبه لله وكان محسنا في عمله فانه مستحق للثواب سالم من العقاب اذا اتى، لانه قال ايه، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما هؤلاء استحقوا الثواب وامنوا العقاب. قال ولهذا كان ائمه السلف رحمهم الله يجمعون هذين الاصلين اللي هو موافقه الشريعه مع الاخلاص، كقول الفضيل ابن عياض في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهذه الايه جاءت تكررت الجمله دي كم مره في القران، 3 مرات، مره في الكهف ومره في هود ومره في الملك، ليبلوكم يعني يختبركم ايكم احسن عملا. قال اخلصوا واصوبوا، فقيل يا ابا علي ما اخلصوا واصوبوا، احفظ الكلام ده مهم قوي. فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وان كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ان يكون لله، والصواب ان يكون على السنه. والله الواحد بيتذكر حاجات جميله. اخر سنه كانت لنا في الكليه طلبوا مني ان اقوم اقول كلمه، وكانت اول مره اقولها في الجامعه او اخر مره في جامعه القاهره، كان بقى عاملين يعني اخر كانت محاضره لاحد الاساتذه، وكان استاذ متدين وبيدي بعض الكلمات، لان احنا كنا في فتره حرجه جدا جدا، لان انا خريج 85 فدخلت الجامعه بعد قتل السادات مباشره، فكانت الجامعه جايبه ضرافه مفيش بقى اي انشطه خالص. فكانت اخر سنه بداوا يشموا نفسهم الاستاذ الدكتور اللي كان قائم بدراسه ماده الحاسب الالي، كان ايه يعني رجل جاي بقى من امريكا وكان بيدعو، راجل ملتحي كده وربنا يرحمه ويعفو عنه جميعا. فقدموني اقول كلمه احسن بي الظن، وقمت اقول كلمه شرحت قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحة ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فأنا بقرأ الكلام ده تذكرت لأن الكلام ده قلته في الجامعة، الحمد لله على السنة. قال وقد روى ابن شاهين، ولا لك إحنا قلنا وصلنا لفين، قالوا يا أبا علي ما أخلصوا وأصوبوا، فقال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب، واجمعنا عليها في الدنيا وفي الآخرة. وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. خد بالك كلمة بكميها يحلل الألفاظ دي دلوقتي، وده نهاية الرسالة الحمد لله. انظر ختم الرسالة بإيه، بالخير كله. العالم السنة كده دايما يعلم الناس الإيه، السنة. قال لا يقبل، وخلي بالكم الكلام ده في الأمر عفوا النهي عن المنكر، يعني لا بد ان اللي بيتكلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والناس الذين يتكلمون عن الجهاد يكون الاساس كله ايه، التوحيد والسنه، هو ده الاساس. وانت لو كل يعني انت لو عملت كل حاجة ونجحت في الاقتصاد وبقيت الدولة بسم الله ما شاء الله والناس، وفي الاخر انت مبتدع او لست مخلصا، ماذا ستستفيد؟ هتعمل ايه؟ وستموت وستبقى ربك سبحانه وتعالى. ولنتم ليبلوكم، انت خلقت من اجل دي، ليبلوكم ايكم احسن عمل. خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. إن جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دي مش مسألة من المسائل اللي هي تعتبر ثانوية، مسألة من الممكن تقول نأجلها، لا، بخلقنا جيء بآدم من أجلها. بل السماوات والأرض خلقته وكان عرشه على الماء من اجل هذه القضية. عايز بقى تاني؟ يبقى القضية دي حولها ندندن، حولها ندندن، ليس لنا سواها. فكل الموضوعات خادمة، كل شيء خادم لهذه القضية، قضية التوحيد والسنة، مش كده؟ فقال لا يقبل قول الا بعمل. ركزوا في الكلام ده، مش معنى كده لا يقبل قول إلا مع عمل، لا، وإلا لا يقبل قول. على الوقت لو قلت الله أكبر أخذ أجر ولا ما أخذش؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ها، 10 حسنات ولا لا؟ طب بيقول لك لا يقبل قول إلا بعمل، يبقى الكلام ده يرد. قال لك لا، إلا بعمل قلبي. ركزوا افهموا، لا يقبل قول، أي قول نكر في سياق النفي تفيد العموم. واللي بيقول الكلام ده إما لا يقبل قول إلا بعمل، يعني وانت بتقول القول يبقى ليه رصيد في القلب من عمل القلب. واضحة المسألة ولا لا؟ ولذلك قالت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، الكلام ده ما قبلش. ليه؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى وانت بتقول أي كلمة لازم يكون مع العمل القلبي من التصديق والمحبة والإخلاص بعمل. ولا طب القول موجود والعمل موجودة، ولا يقبل قول وعمل قلبي إلا بنية، إلا الإيه؟ الإخلاص. ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة الإيه؟ السنة. واحد يقول لي لا يقبل عمل من أعمال الجوارح إلا بإيه؟ بقول. لا، بعمل. أما دي بقى تطبقها، لا يقبل قول إلا ولا يقبل عمل من أعمال الجوارح إلا بعمل قلبي معاه. إذا قلت لا يقبل قول إلا بعمل، يبقى مع عمل، عشان مثلا أقول سبحان الله والحمد لله أتصدق، يبقى فقد حجرت واسعا. يبقى لابد من كلمة عمل دي، انت ممكن تكون مش واخد بالك منها وعدت عليك وفاكر لا يقبل قول الا بعمل. يعني احنا بنتكلم كل قول تقوله عشان يتقبل لازم يكون مع عمل مصاحب ليه متلازم معاه، اللي هو عمل ايه؟ جذره اللي نبت منه. كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت، عشان تفرع وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فقال هنا ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروي أي ابن شاهين ولالك يعني الحسن البصري مثله، ولفظ عنده عند عن الحسن لا يصلح قول إلا بعمل، مكان لا يقبل والمعنى واحد. وهذا في رد على المرجئة. الأذن تعال. بعد أن ذكر شيخ الإسلام كلام سعيد بن جبير والحسن البصري لا يقبل أو لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، قال وهذا في رد على المرجئة. طبعا المرجئة الذين يؤخرون العمل عن النية، تمام، ويؤخرون العمل عن الإيه؟ عن القول، ويقولون إن العمل خارج عن الإيمان. الإيمان عندهم إيه؟ قول فقط. الإيمان عندهم إيه يا أخوانا؟ قول فقط. وهيقولوا يبقى بيدخلوا مين؟ المنافقين لا ما بيدخلوش المنافقين ولا حاجة. المرجع بيقولوا قول فقط يقصدون قول القلب وقول اللسان، فلا يدخلون العمل عمل القلب ولا عمل الجوارح. واضح ده. والغلاء عندهم يقولون الإيمان هو الايه التصديق فقط. وأغلى أهل الغلو فيهم اللي هم الجهم ابن صفوان بيقول المعرفة بس، فيدخل لنا مين؟ إبليس عليه لعنة الله. تمام؟ مش كده؟ فالمرجئة وأخف المرجئة هم مرجئة الايه؟ الفقهاء، مرجئة الفقهاء اللي هم الأحناف. ليه؟ لأنهم يجعلون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخلون أعمال الجوارح. والشبه التي دخلت عندهم هي من قول الله تعالى، طبعا القرآن ما فيهوش شبهات، ولكن هم الذين كان عندهم أصل، كان عندهم أو لديهم أصل، ثم بعد ذلك بحثوا لهذا الأصل عن شيء يقوي في القرآن الكريم. لما وجدوا القرآن يقول إن الذين آمنوا إيه وعملوا الصالحات، فقال لك الواو تقتضي الإيه المغايرة، فيبقى عمل الصالحات غير الإيمان. لكن طبعا احنا لما نقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى لما نقول الذين امنوا القران اللي بيقول وعملوا الصالحات، يبقى الايمان اصل الايمان. فالمقصود به هنا ايه؟ قول القلب وعمل القلب والنطق بالايه باللسان، واصل الايمان وعملوا الصالحات ما يكمل ويتمم الايمان. لكن العمل جزء من الايمان. جبت الكلام ده من القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. يبقى الإيمان الحق الكامل ما كان ها إيمان القلب مع إيمان الإيه الجوارح مع إيمان اللسان الأعمال كلها. ولذلك الإيمان في حديث جبريل بيتكلم عن أصل الإيمان. يعني لما تيجي تتكلم عن قال إيه جبريل جاءكم يعلمكم إيه دينكم أو أمر دينكم، بيعلمهم الدين. الدين له إسلام وإيمان وإحسان. لما سأله عن الإيمان قال له الإيمان إيه، تكلموا عن أعمال القلوب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى دي الأصول، دي كل الأمور دي قلبية ولا أعمال جوارح ونطق بلسان؟ كلها قلبية. هو ده إن الذين آمنوا والإسلام وعملوا الصالحات. تمام؟ ولذلك قالوا الإسلام، قال أن تشهد النطق باللسان وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قالوا الإحسان، قالوا بقى إن الأمر يوصل إلى أكمل الكمال، أن تعبد الله فإن كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يبقى الأحاديث مع القرآن ها كله بيبين لك الحقيقة. فأنت لما تيجي تقول الإيمان يجتمع مع الإسلام، يبقى الإيمان أصل والإسلام البنيان. يبقى الإيمان مع الإسلام يساوي حديث جبريل. لكن لو الإيمان قال لك الدين هو الإيمان، قد أفلح المؤمنون، يدخل في الإسلام والإحسان. وذلك قالوا هذه الكلمات إن اجتمعت افترقت وإن افترقت اجتمعت. قالت الأعراب آمنا، يعني إيمان كامل، يعني أولئك هم المؤمنون حقا. قل لم تؤمنوا كفر، لا منافقين، لا، ولكن قلوا أسلمنا. لأنه لو كانوا منافقين لما جاز أن يقال لهم ولكن قلوا إيه، يقولوا أسلمنا. لو قالوا أسلمنا هم منافقون كاذبون، كما قال في سورة المنافقون إيه والله يشهد إنهم لكاذبون. مش كده ولا لا؟ يبقى هنا لما يقول لهم ولكن الله يقول قلوا أسلمنا، يبقى إسلامهم معتد به ولا لا؟ وذلك لم يقل ولم يدخل الإيمان، ألا ولما يدخل الإيمان. يبقى الأمر منتظر، مع العمل هيرتفع الإيمان وتصل إلى درجة الإيمان الكامل. يبقى هنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. لكن طارة لما يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، كانوا جايين يخرجوا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من لان كان فيهم امراه لوط وكانت منافقه، فهم جاءوا لاخراجها، فاخرجوا الظاهر اهل الاسلام، ولكن لما كانت مع قومها ها قال له الا امراتك قدرنا انها من الغابرين، لا من الغابرين مش كده ولا لا، ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. فلما التفتت كانت معهم بقلبها فسحقت اخذها العذاب. يبقى الاسلام والايمان ان اجتمعا افترقا في المعنى، وان افترقا كل وحده ذكرت وحده يبقى الاسلام يعم، ان الدين عند الله الاسلام يدخل في الايمان. قد افلح المؤمنون اللي هم مسلمون، واضح. فهنا بيقول الامام وفي رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أن يبقى المرجئة الذين يجعلون مجرد القول إيه دي جريمة، مجرد القول كافيا يعني معنى ذلك أن الذي يأتي بالكبائر يدخل الجنة، هذا معنى الكلام كافيا. فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، يبقى في كل قول مع عمل ثم مجموع الأقوال مع مجموع الأعمال الإيمان الإيه الكامل، كل الواجبات والانتهاء عن كل المحرمات. ولذلك ربنا لما قال قد أفلح المؤمنون أخذت الآيات تذكر إيه العمل الإيجابي مع العمل السلبي، إيجاب وسلبي، إيجاب وسلبي، مش كده؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون موجب، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، مش كده؟ يبقى بيأمر الإيجابيات اللي الإتيان بالمأمور، والسلب اللي هو الانتهاء عن المحظور. فقال إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. طبعا ابن تيمية بسط القول، وأفضل والمجلد السابع شمل الكتابين الكبيرين، كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، ومعهما كذلك بعض الفتاوى التي حددت حقيقة الإيمان. قال وبينا أي في هذه المواضع أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان من غير عمل، من غير عمل، خد بالك من غير عمل، قيده بإبقى مع البغض مع البغض، خدوا بالكم عشان يبين ان الاصل في الاعمال ايه. قال وبينا ان مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله ولشرائعه والاستكبار على الله وعلى شرائعه لا يكون ايمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. يبقى العمل الصالح اوله الحب لله ولشرائع الله والانقياد وعدم الاستكبار على الله ولا شرائع الله. واضح الكلام؟ شفت القيد ده ايه؟ اما قال رحمه الله كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وبينا ان مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله ولشرائعه والاستكبار على الله وعلى شرائعه، ده الكفر بعينه، مهما يقول لك صدق ونطق بلسانه لا يكون ايمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. طب العمل الصالح ايه؟ واصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار، الاصل. يبقى انا عندي الايمان في اصول، وفي يا اخوانا فروع، جبنا الكلام ده منين؟ من ربنا. ربنا قال اصل وفرع كمثل كلمه طيبه، دي كلمه التوحيد، اصلها ثابت وفرعها في السماء. ده مش كلامي على فكره، ده كلام الامام ابن مندح وغيره، والامام ابن تيميه دايما يمثله بهذه الايات، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولذلك يمثل الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية دائما يمثل بالأعمال مثل الحج، فيذكر أن للحج أركان وللحج واجبات وللحج إيه سنن، وكذلك الصلاة لها أركان وكذلك الإيمان نفس الكلام. ورجعوا لهذا الكلام، احنا ناقشنا الكلام ده بتوسع في شرح الطحاوية حوالي أكثر من 30 محاضرة كنا بنتكلم فيها في قضية الإيمان. قال وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا، يبقى شفت بقى شرح ايه، لا يقبل قول الا بعمل، شرحها في الكلمتين دول. ثم قالوا لا يقبل قول وعمل الا بنية، وهذا ظاهر، فان القول والعمل اذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله. يبقى النية المقصود بها الايه، ها، الاخلاص. ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله، إلا كان العمل إيه، ممكن يكون قول وعمل ونية على بدعة، مش كده ولا لا؟ قال لك لازم بسنة. قال لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله ولا يصلح، مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. يأتي بالعمل، ممكن يكون عمل خير وصدقة وما شاكل ذلك، ولكن مفيش إيه يا أخوانا، موافقة لشريعة الله تبارك وتعالى، فيقع موافقة لشريعة. ممكن تتعبد لله بعبادة ولكن في غير إيه مكانه أو في غير إيه وقتها. ولذلك العلماء جعلوا 6 شروط للعمل كي يكون موافقا للإيه، بالسنة، في الكمية وفي الزمان وفي الكيفية وفي المكان إلى آخره. يعني واحد يقول لك إيه، أنا حج يا جماعة. هتحج مش هتحج إمتى؟ ربنا بيقول الحج، ويجيب لك شبه الحج أشهر معلومات، اقرأ في كتب التفسير الأشهر المعلومات بتبدأ منين، شوال. يقول لك أنا بدل ما أروح ونزنق نفسنا والناس يبقى العدد كبير والناس تموت في أيام منا، ما نروح يا اخواننا الحج مجموعه حج في شوال. والله في مستشار كتب هذا الكلام، كان في جريده الاهرام، انتوا واخدين بالكم، فكتب الكلام ده راجل من العلمانيين اللي عامل نفسه ان هو خبير في الشريعه ومجتهد كبير ومشاكل ذلك. قال لك، وبدا الراجل يتكلم عن هذا الامر ويقول لك تروح مجموعه في شوال ومجموعه في ذي القعده، ومش لازم نزنق كلنا نفسنا في يوم عرفه وايام منى والناس بتموت هناك. مش القرآن بيقول الحج؟ طب الحج أشهر المعلومات عشان إيه؟ تنشئ الحج في شوال علشان كانوا بياخدوا إيه، أشهر على ما يوصل، واخدين بالكم ولا لا؟ فينشئ الحج في هذا ويسافر، مش معناه إنه يروح يحج في شوال، وإنما الأمر اتباع بالسنة المطهرة. جم واحدة لا نعملها في نفس الأيام، بس بلاش نروح، خلينا ما عشان السياحه والامور دي نروح ندفع فلوس في السعوديه وبتاع. طب ما نعمل الكلام ده عند جبل الطور، الله، ده الجبل الوحيد اللي رب اللي شاف ربنا بقى. يعني نروح احنا هناك عند جبل عرفه، ما فيش دليل على ان عرفه تجلى لها رب العالمين، ربنا تجلى لجبل الطور، وضحى اولى بلحم طوره بقى، واحنا هنا يبقى عندنا ونحجج الناس عندنا وتبقى فيه فلوس ودولارات ودول. مش ممكن بعض الناس يقول كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى الحج له زمان والحج له مكان، يبقى انت لو استدعت هنا هتخرج عن شريعة الإسلام في مثل هذه الأمور ولا ايه؟ يبقى السنة انك توافق ما كان. ذلك قال ايه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما فعلت هذا لتأخذوا عني مناسككم، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك رب العالمين بيّن أن إبراهيم هو الإمام للناس في هذه المناسك، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. فرب العالمين قال وأرنا مناسكنا، أراه المناسك، وجاء جبريل وعلمه المناسك. فكل ذلك آل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال إليه، فيقول أنتم على إرث أبيكم إبراهيم في حجة الوداع، كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كل شيء أنت فيه مرتبط بملازمة الصراط المستقيم، وهذا الصراط هو الذي لزمه من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يجوز لك أن تختبع في العبادات أو في طاعات الله تبارك وتعالى، لا، أنت ملتزم في إخلاص وفي موافقة للإيه، بالسنة. الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص. والاجتهاد ليس لأي إنسان، الاجتهاد لعلماء الشريعة، العلماء الواعين الفاهمين الدارسين لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بيجيلك بعض الناس ده في التلفزيون يتكلم معاك بطريقة، يا جماعة باب الاجتهاد مفتوح. مفتوح لمين يا حجة؟ مفتوح لمين يا كابتن؟ زي ايه يا عم؟ يجي لك لعيب كورة بيجتهد، تيجي لك امرأة يعني مع احترامنا او عدم احترامنا للمهن وللخيبة الثقيلة بتجتهد في شرع الله وفي دين الله وهتفسر القرآن. استغفر الله العظيم يا رب. واحد يجي يتكلم يقول له استغفر الله العظيم يا رب. يعني انت القعدة معك نفسها يعني تنقض الوضوء ولا تنقض ايه بالظبط؟ مش عارف. فمع ذلك للأسف في ناس بتفتح الأبواب دول وبتدوم مجال. قول له يا أستاذ ممكن تقول لنا رأيك في الآية الفلان؟ إيه يا عمه بيعرف يقرأ؟ هو بيعرف يقرأ؟ أنا مرة يعني شفت مقطع كده عجبني جميل قوي، جاي واحد بيتكلم وبيقول أصل الناس دي فاهمين تفسير آية النور خطأ. فالمذيعة سابته لغاية ما قال كل الرأي بقى وبيتكلم بقى، وراجل بقى قلت له ممكن حضرتك تقرأ لنا آية النور اللي موجود فيها آية الحجاب؟ قال لا يعني. قلت له لا المصحف هو حضرتك بس لو سمحت ممكن تقرأها؟ قال لي يعني قلت له عايز بس أشوف حضرتك بتعرف تقرأ ولا لا. حطيته في مأزق عجيب فعلا، ما عرفش يقرأ الآية أصلا في سورة النور. فهي القضية فاكرين برضو لما قلت لكم قبل كده على البحيري إنه والله لو أتينا له بكتب ابن تيمية يقول لك وابن تيمية له ما قراش. ولذلك لما جاء نظره أحد مشايخ الأزهر كان أسامة الأزهري تقريبا مش كده، فهو بيقول له وقال الإمام مالك في مقدمة الموطأ، قال له ما عندوش مقدمة، قال له لا أنا قرأت، قال له والله الإمام مالك ما عمل مقدمة للموطأ. وفعلا الموطأ بيبدأ كده بمواقيت الإيه الصلاة بس مفيش أي مقدمة. يقول له لا أنا قريتها. عايز يقول له قريتها فين يا عم؟ يا عم ما خلاص بقى أنت اتكسفت والراح يعني بقى منظره مفيش. أنت ما قرأت ذلك؟ أنا كنت بقول من زمان هذا يقرأ من ها نشرات تبشيرية، الأمر يتقال كده نشرات تبشيرية وضعت أمامه ولا يجيد غيرها. لكن يمسك كتاب ابن تيميه ويقرا ويفصل زي ما بنقرا كده في يا عم يقرا ايه؟ احنا هنهزر؟ يقرا ايه ويفهم ايه ويعرف ايه عشان يفسر في كتاب الله عز وجل؟ نشرات، احفظوا هذا الكلام، نشرات تبشيريه. وهذه امور قتلت بحثا. المهم قال لان القول ثم قالوا لا يقبل قول وعمل ونيه الا بموافقه السنه وهي الشريعه وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح، مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ثم قال ولفظ السنة، احفظ بقى الحتة دي، ولفظ السنة في كلام السلف، لأن السنة عند المصطلح المتأخرين في الفقه السنة يعني ايه مستحب؟ لا كلمة السنة مش كده، وده كتب العقيدة اسمها كتب الايه السنة. فقال ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وهو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنه. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني اقتصاد في سنة يعني تعمل ما شرع، مش مستحبات، لا اللي شرع المشروع اللي هو الصراط المستقيم تقتصد فيه وتعمل قليل خير من ان تجتهد وتأتي ببدعة. السنة في مقابلة الايه البدعة وامثال ذلك. ولذلك الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه لما جاء يعمل جمعية سماها جمعية ايه بعد يقول لك انصار السنه، طب القران فين يا جماعه؟ هو فكر افتكر ان السنه بمعنى الايه الحديث؟ لا، انصار السنه زي ما كان علماءنا، لان حامد الفقي رحمه الله عليه كان من ائمه الاعتقاد السلفي، فسمى انصار السنه ليه؟ ان السنه العقيده كتب السنة اللي هي كتب العقيدة، مش المقصود سنة عكس أو السنة بمعنى الحديث أو السنة بمعنى المستحب، لا، السنة بمعنى إيه؟ الطريق والنهج اللي هو الصراط المستقيم الذي تركنا عليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وقال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات المؤلف والمحقق والناشر ومن قرأ الكتاب ومن استمع إليه ومن سيسمعه إن شاء الله أو يقرأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.